كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء، الدرس الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبهه شيء، ولا نشبه صفاته ولا نكيفه، ولا يكيف صفاته وهم، وأن ما وقع في الوهم فالله وراء ذلك، وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، آمر بأمر، ناهي بنهي. ونقر بأنه خلق آدم بيده، لقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله: والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وغيرهم. وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا لفظ البخاري. وقد روى حديث النزول أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني وأئمة المسلمين. وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. رواه البخاري وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكبر المخالفة بين أهل السنة والمبتدعة جاءت في الصفات، في صفات الرب سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم حكموا عقولهم وكانت عقولهم مضطربة، فلما حكموها تخيلوا خيالات أوقعتهم في الحيرة في ذات الرب سبحانه وفي صفاته، فلأجل ذلك انتحلوا هذه النحل وابتدعوا هذه البدعة التي هي بدعة التعطيل، فأنكروا صفات الله تعالى كلها. وبعضهم أنكر جلها، أما أهل السنة فأثبتوا الصفات وأقروا بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، وجعلوا أمرها إلى الله تعالى في كيفيتها هكذا. ثم الواجب الرجوع إلى الأدلة السمعية وهي الآيات والأحاديث، وعدم الاعتماد على العقول، فإن العقول تتفاوت وتضطرب وتختلف، فلا يركن إلى العقل كما يعبر أولئك العقلانيون. شبهتهم يقولون إنا عرفنا صدق الرسل بالعقل، فإذا جاءوا بشيء يقبله أقررناه، وإن جاءوا بشيء لا يقبله العقل رددناه. هكذا قالوا، فلا يقبلون من السنة إلا ما جاءت به أو ما أقرته عقولهم، يعني من فيما يتعلق بالصفات. ولما جاءتهم هذه الشبهة نفوا جميع الصفات. هذه طريقة المعتزلة والفلاسفة ونحوهم. ثم جاءت طائفة يدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري، فأقروا ببعض الصفات، اعترفوا بسبع من الصفات، وقالوا إنما أقررنا بها لأن العقل يقرها، يقرها فنقر بها لدلالة العقل عليها. كيف دل العقل عليها؟ قالوا نثبت القدرة لوجود الحوادث، الحوادث هذه تدل على أن الذي فعلها قادر، يعني الرجس الارتجاف والزلازل تدل على القدرة، وكذلك الغرق والحرق، وكذلك السحب والغيوم والصواعق، هذه أفعال تدل على أن الذي فعلها على كل شيء قدير، فأثبتنا القدرة لدلالة العقل عليها بوجود هذا الفعل الحادث. كذلك نرى التخصيص، نرى أن هذا يخص بالغنى وهذا يخص بالفقر، هذا يخص بالصحة وهذا يخص بالمرض، هذا يخص بالعلم وهذا يخص بالجهل، فهذا التخصيص من الله يدل على الإرادة، أن الله أراد بهذا خيرا وأراد بهذا شرا، أراد بهذا نعيما وأراد بهذا بؤسا، فأثبتنا الإرادة، أثبتناها بالعقل. ذلك نظرنا إلى إحكام الخلق، أن الخلق خلق محكمون، كل خلق فإنه مخلوق خلقا محكما، حتى الذرة والبعوضة خلقها محكم، فضلا عن الإنسان وفضلا عن بقية الحيوان. هذا الإحكام يدل عقلا على العلم، أن الله تعالى موصوفا بالعلم وأنه بكل شيء عليم عقلا، فأثبتنا هذه الصفات القدرة والإرادة والعلم. ولما أثبتنا هذه الثلاث كانت هذه الثلاث دالة على الحياة، فأثبتنا صفة الحياة لأنها لا تكون إلا من الحي. ولما أثبتنا الحياة لزم أن الحي إما أن يكون سميعا أو أصم، والسمع أكمل فأثبتنا السامع، الحي إما أن يكون بصيرا أو أعمى، والبصر أكمل فأثبتنا البصر، الحي إما أن يكون متكلما أو أخرس، والكلام أكمل فأثبتنا الكلام. هذه السبع هي التي أثبتها الأشاعرة، اشتهروا بإثبات سبع صفات، ولما اشتهروا سماهم المعتزلة الصفاتية، هكذا قالوا الصفاتية، يعني أنهم أثبتوا هذه الصفات، وأما المعتزلة فلم يثبتوا منها شيئا، لا من السبع ولا من غيرها. أهل السنة يقولون إذا أثبتتم هذه السبع فما الفرق بينها وبين غيرها؟ نثبت بقيتها كما أثبتتم هذه السبع، لماذا أثبت أن أنكرتم أن الله يغضب وأن الله يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يسخط وأنه يأسف وأنه يمكر وأنه يخادع؟ لماذا أنكرتم أن الله ينزل ويجيء؟ لماذا أنكرتم أن الله تعالى له وجه وله يد وله عين أو أعين ونحو ذلك؟ لماذا أنكرتم ذلك وقد دلت عليه الأدلة السمعية؟ نحن نجادلكم ونثبتها بالنص، يعني بالأدلة النقلية، ونقول إن العقل لا ينافيها، فنثبت بقية الصفات ونخصمكم. ثم نقول للمعتزلة: أنتم أثبتتم أن لله ذاتا لا كالذوات، أثبتتم صفة الذات، وإذا جادلناكم قلنا إن المخلوقين لهم ذوات، فإذا قلتم نقول ذاتا لا تشبه الذوات، قلنا كذلك أثبتوا صفات وقولوا لا تشبه الصفات، وبذلك لا تردون شيئا من النصوص. هكذا. ولما أنكر الأشاعرة بقية الصفات، صفة المجيء وصفة النزول وصفة الاستواء وصفة العلو وصفة الوجه وصفة اليد أو القدم الذي في الحديث وبقية الصفات، لما أنكروها سلطوا عليها التأويلات، أولوها، وهذا التأويل يسمى تحريفا، فحرفوها تحريفا ظاهرا، فدخلوا في صفة اليهود والنصارى الذين قال الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وذلك لأنهم تكلفوا في صرفها، وقالوا نؤولها ونحرفها ونصرف دلالتها حتى لا تكون مغيرة لمعتقدنا، حتى لا يحتج بها علينا، يحتج بها علينا الذين يثبتون الصفات. ثم صاروا يلقبون أهل السنة الذين يثبتون الصفات بالتشبيه، فيقولون إنكم شبهتم، أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية، أنتم نوابت، أنتم غثاء، أنتم غثر. هكذا يلقبون بهذه الألقاب لأجل أن ينفروا عن الحق الذي هو اعتقاد أهل السنة العقيدة السليمة. فنقول أقولوا ما شئتم، إذا كانت أدلتنا أولا النصوص، نعتمد الأدلة التي هي كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أتلوموننا على أن نتمسك ونعمل بالأحاديث، كذلك نقول لا تلومون نحن ولا تعيبوننا فقط، عليكم أن تلوموا من قبلنا، هذا الذي نحن عليه هو الذي عليه الأئمة، الأئمة الأربعة المتبعون، وهو الذي أيضا عليه أهل الحديث المحدثون كأهل الصحيحين وأهل السنن ونحوهم، وكذلك أيضا هو الذي عليه الصحابة وعليه التابعون ومن سار على نهجهم. أفتنكرون طريقتنا فقط ولا تنكرون على الصحابة؟ هكذا يقال لهم. ثم ألم أنكم أيها الأشاعرة اشتغلتم بالتأويل وأكثرتم منه، دخل معه المعتزلة وقالوا إذا أولتم المحبة والغضب والرضا والكراهية والمجيء والنزول والعلو والاستواء تؤولنا يا أشاعرة فإننا نفعل كفعلكم، فنؤول الحياة ونؤول العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، فليس التأويل في حقكم سهل وفي حقنا صعب، أن أول كما أولتم. فتحوا الباب للمؤولين، وذلك لأنهم الكثرة، يعني هؤلاء الذين سموا أنفسهم أشاعرة هم الذين انتشروا في الأرض في شرقها وغربها، وأصبح المعتزلة قلة، وأقل منهم وأقل الذين هم أهل السنة الذين هم على طريقة السلف، فإنهم قلة، ولكن لا يضرهم قلتهم، على حد قول الشاعر تعيرنا أن قليل وجارنا عزيز، جار الأكثرين ذليل، تعيرنا أن قليل، قلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل جارنا عزيز جار الأكثرين ذليل. وأيضا الله تعالى ذكر أن أهل الخير وأن أهل الدين قليل، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأيضا قد أخبر الله تعالى بأن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كذلك أيضا نقول إن الحق حق وإن قل أهله، والباطل باطل وإن كثر أهله، فالعبرة بما هو الحق وبما هو السليم، هذا هو الذي يجب أن نتمسك به وأن نتبعه. هذا يتكلم على الصفات. أولا الإيمان بأن الله تعالى واحد، هذا قد يقر به جميع الفرق الوحدانية، ولكن قد يكثرون من الكلام حول كلمة الواحد، فأسر الزمخشري وكذلك أيضا على الرازي قوله تعالى وإلهكم إله واحد وأخذ يذكر أمثالا، ولكن الآية والآيات صريحة. ثانيا لا يشبهه شيء، يوافقون على ذلك ولكن أكثرهم يبالغون في نفي التشبيه، فكلما قيل لهم نثبت هذه الصفة قالوا نكون مشبهة، كل من أثبت عندهم أي صفة رموه بأنه مشبه، وأكثر ما يعتمدون على قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يستدلون بآخر الآية. هذه الآية رد على الطائفتين، على المشبهة وعلى المعطلة. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فآخر الآية صعب عليهم، على هؤلاء المعطلة. ولهذا روي أن ابن أبي دؤاد قال للمأمون أريد أن تكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني تغير الآية. فقال المأمون إذن يقول الناس غيرتم كتاب الله، آخر الآية صعب عليهم، بالأخص على المعتزلة وهو السميع البصير. فأهل السنة كما أنهم ينفون التشبيه فإنهم لا يبالغون فيه بحيث يعطلون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ألسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، يعني أن نبتعد عن الأمرين. ونقل أيضا عن بعض السلف أنه قال المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. هذا هو الذي عليه أهل السنة، هذا هو الواجب. لا يشبهه شيء، يعني لا في الذات ولا في الصفات. كذلك صفاته لا نشبه صفاته، والله لست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد، فلا نشبه ذاته بذوات المخلوقين، ولا نشبه صفاته بصفات المخلوقين، ولا ننفي هذه الصفات. كذلك لا نكيفه. كان السلف يقولون في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تكيفون، أي لا تسألون عن الكيفية، الكيفية مجهولة. لما سئل مالك رحمه الله عن قوله على الأرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. في رواية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هكذا فلا نكيف صفاته، أي لا نسأل بكلمة كيف، ولا نقول كيفية صفاته كذا وكذا، ولا يكيف صفاته، يعني الوهم أي الأوهام لا تصل إلى معرفة تلك الكيفية، لا يكيف صفاته وهم، كل ما وقع في الوهم فالله وراء ذلك. يستدلون بقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ويقولون كل شيء خطر ببالك وكل شيء تخيله ذهنك وكل وصف فكر فيه قلبك فالله تعالى بخلاف ذلك. لهذه الآية ولا يحيطون به علما، ثم بعد ذلك ذكر هذه الصفات وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه الصفات السبع التي اعترف بها الأشاعرة، ولكنهم يقولون اعترفنا بها لأن العقل دل عليها فأقروا بها ووافقوا أهل السنة في إقرارهم بها. إذا أقررنا بصفة الحياة نقول إن الحي ضد الميت، فلا بد أن نثبت الحياة لله. أنتم الذين أنكرتم صفة الحياة يلزمكم إثبات ضدها وهو الموت، ولكن المعتزلة يعللون ويقولون إنه لا يوصف بالضد إلا إذا كان قابلا للأصل، أما إذا لم يكن قابلا فإنه لا يوصف بالضد. ويقولون مثلا هذا الجدار لا يقال إنه حي ولا ميت، وذلك لأنها لا تدخلها الحياة فلا يوصف بأنه ميت، بخلاف ما إذا رأينا مثلا جملا ميتا فإننا نقول هذا الجمل ميت وقد كان حيا. هذه شبهتهم. وكذلك في بقية الصفات فيقولون الجدار يوصف بنفي الضدين، هذا الجدار لا حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، لا قادر ولا عاجز، لا عالم ولا جاهل، هكذا يقولون لأنه ليس بقابل. أكثر ما يتشبهون بهذه الشبهة، فكيف نجيبهم إذا قالوا إنه ليس بقابل لهذه الصفات؟ الجواب أولا أن أكابركم أو قدوتكم قد نفوا الضدين جميعا حتى في الوجود، حتى قالوا لا موجود ولا معدوم، وهذا تقابلهما تقابل الآدم والملكة. ثانيا أن هذه الجمادات قابلة للحياة، الله تعالى وصف أصنام المشركين وهي جماد، حجارة أو خشب، بقوله تعالى أموات غير أحياء، أليس ذلك دليل على أنها قابلة للحياة؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله تعالى قادر على أن يجعل فيها حياة كما جعل في عصا موسى. عصا موسى الجماد لا توصف بأنها حية ولا ميتة، ومع ذلك انقلبت حية فألقاها وإذا هي حية تسعى، أليس ذلك دليل على أنها قادرة؟ ثالثا، قد ذكر الله أن هذه الجمادات لها فهم، أثبت أنها تسجد بقوله تعالى: لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، أثبت أنها تسجد طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ذلك دليل على أنها تقبل الحياة. وكذلك وصفها بأنها تسبح، قال تعالى: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلا عبرة بما يشبهون به من أن الحياة إنما تقبلها الحيوانات ونحوها. وأما العلم فلا شك أن ضده الجهل، وإذا وصف الله تعالى بأنه ليس بعالم قلنا لهم: يلزمكم أن تقولوا إنه جاهل. في مناظرة بشر المريسي التي مع عبد العزيز الكناني في رسالة اسمها الحيدة، لما ناظره قال له: أنا أثبت أن الله عالم بعلم، أتثبت العلم؟ فقال بشر: لا أثبت العلم، ولكني أقول لا يجهل. استمر على إثبات كلمة لا يجهل. فهكذا نقول إنك إذا نفيت العلم لازمك إثبات الجهل شئت أم أبيت. كذلك القدرة، الأدلة عليها كثيرة، أن الله على كل شيء قدير نحو ذلك. من نفاها لازمه إثبات العجز، ولا بد. كذلك السمع والبصر ثابتان، والأدلة عليهما كثيرة في القرآن وفي السنة. ومن نفاهما لازمه إثبات ضدهما. إذا قلت إن الله لا يسمع فإنك تصف الله بأنه أصم، وإذا نفيت البصر لازمك إثبات العمى، وإذا نفيت الكلام لازمك إثبات الخرس، أن الله أخرس، تعالى الله عما يقولون. وهكذا بقية الصفات. بعد ذلك قال: إن الله آمر بأمر، ناه بنهي. هذه أيضا من الصفات، أن الله يأمر وينهى. معلوم أن الأمر والنهي يكون بالكلام، فيدل على أنه متكلم. كيف يأمر وينهى وهو لا يتكلم؟ كذلك الصفات الذاتية، صفة اليد صفة ذاتية، يقول: نقر بأن الله تعالى خلق آدم بيده. هكذا عند أهل السنة يقولون إن الله خلق آدم بيده. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أثبت لله يدين، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان أثبت أن لنفسه يدين، هكذا ثقلت أيضا هذه الآية أو هذه الآيات والأحاديث على هؤلاء المبتدئة، لأن الأشعرية ينكرون الصفات الذاتية، ينكرون صفات اليد. ثم يجعلونها القدرة، لما كانوا يثبتون القدرة قالوا لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فلله قدرتان، القدرة صفة لله تعالى عامة لكل مقدور، أن الله على كل شيء قدير، وإذا كان كذلك فإننا نقر بأن الله تعالى على كل شيء قدير وأن لله يد، ولا نقول إن يده قدرته. بعضهم يقول إن اليد هي القدرة، وبعضهم يقول إن اليد هي النعمة، خلقت بيدي أي بنعمتي، وهذا تفسير بعيد. ورد في أحاديث أن الله غرس جنة عدن بيده، وأنه كتب التوراة بيده، وأنه خلق آدم بيده كما يشاء. لو قال لو أن اليد هي القدرة لم يكن لإبليس مزية ألا لآدم فضيلة، سوف يقول إبليس وأنا خلقتني بقدرتك، وكل المخلوقات خلقتها بقدرتك، فليس هناك ميزة لآدم على غيره، جميع المخلوقات الله تعالى خلقها بقدرته وبإرادته، فدل على أن لآدم ميزة، وكون الله تعالى خلقه بيده كما يشاء. نثبت هذه الصفة. كذلك أيضا صفة اليمين، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، أثبت اليمين مطويات بيمينه كما يشاء، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة الزمر أحاديث كثيرة تتعلق بإثبات صفة اليد أو بالقبر، منها قوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض جميع المخلوقات بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وذكر الحديث الذي فيه أن يهوديا قال يا محمد إن الله إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخرها. فالحاصل أنهم لا يقدرون على أن يؤولوا هذه الآيات وما أشبهها. وقد تأيدت بالأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ، يمين الله ملأ لا تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. فأثبت صلى الله عليه وسلم اليدين. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة. فأثبت لله يدين وكلتا يديه يمين. كذلك أن أثبت أن لله وجها دل عليه القرآن، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أثبت أن له وجه، وقد يطلق الوجه على الذات، يعني إلا ذاته بما في ذلك الوجه. وكذلك قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا وصف نفسه بالوجه، والآيات في ذلك كثيرة، مثل قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، ونحو ذلك. وتأيد ذلك بالأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أثبت صفة الوجه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهكذا أثبت لله تعالى الوجه، وأنه احتجب بالنور، وأن هذا النور حاجبا، جعله حاجبا عن الخلق، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره. فهكذا كذلك نثبت أن لله قدما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الربع فيها قدمه، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها على بعض وتقول: اقط قط. فأثبت لله الرجل وأثبت له القدم كما يشاء. نثبت هذه الصفات، ومع ذلك لا نكيفها، فلا نقول إنها كأقدام المخلوقين، ولا نعطل الله تعالى عن هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، بل نثبتها على ما يليق بالله تعالى. هكذا يقول هذا الحديث، حديث: حتى يضع الرب فيها قدمه، قد رواه أهل الصحيحين البخاري ومسلم، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده، وهم قدوة ولا يمكن أنهم يرون شيئا مكذوبا. هؤلاء الذين ينكرون يسلطون عليها التأويل. قرأت في بعض كتبهم لما ذكر يضع الرب فيها قدمه قال أي ما قدمه، ما قدمه من خلقه الذين قدمهم لها. هكذا حرفوا هذه الكلمة. ولما أتى على الرواية الأخرى أنه يضع فيها رجله قال المراد برجله خلقه، يعني الناس الذين خلقهم، فإن الرجل تطلق على الفئات. واستدل بأن العرب يقول جاءنا رجل جراد، أي رجل جراد. فأين هذا وأين يخطر ببال أحد يسمع هذه الأحاديث أن المراد بالرجل الخلق أو المراد بالقدم الخلق الذين قدمهم؟ ولكن يريدون أن يتخلصوا من دلالة هذه النصوص حتى لا ترد على معتقدهم. كذلك نقر بأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول إذا نزل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. يتودد إلى عباده وهو عنهم غني. هكذا يقول حديث النزول رواه الإمام أحمد ورواه مالك في موطئه ورواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأبو عيسى الترمذي في سننه وأبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في سننه وأئمة المسلمين رووا هذا الحديث ولم يذكروا أنه منكر ولا أنه مؤول، بل أرووه وأقروه كما يشاء. الذين ينكرون المجيء والنزول ونحو ذلك ثقل هذا الحديث عليهم، فأكثرهم يقولون ينزل أمره، ينزل الله يعني ينزل أمره، إلا أنه ينزل كما يشاء. وأهل السنة يثبتونه كما أثبته الله وكما أثبته نبيه، فإن الله تعالى قد أخبر بأنه يجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وإذا كان يجيء فكذلك ينزل إذا شاء. ولما كان كذلك كثر الذين ينكرونه، ينكرون حديث النزول مع أنه ثابت وصحيح. ذكر ابن كثير أنه قد رواه نحو 10 من الصحابة ولم ينقل عن الصحابة تأويله أن الذي ينزل هو أمر الله، بل كلهم يرونه كما جاء دون أن يقولوا أليس على حقيقته ونحو ذلك. وقد كثر الكلام حوله حتى شرحه أو ألف فيه ابن تيمية رحمه الله شرحا مستقلا مطبوعا باسم شرح حديث النزول، وذلك لأنه ذكر أو رفع إليه سؤال، سؤال في اثنين اختلف، أحدهما أثبت النزول والآخر نفاه وأنكره، وكان من حجة الذي أنكره أن الليل يختلف باختلاف البلاد، فيقول مثلا إنه إذا كان آخر الليل في هذه البلاد فبعد ثلاث ساعات يطلع فيها الفجر ويكون آخر الليل في البلاد التي قدامها، ثم بعد مدة ينتقل آخر الليل إلى الأرض التي قدامها، وعلى هذا يكون ثلث الليل دائما متواجدا، يكون ثلث الليل ليس ينقطع فيكون النزول مستمرا. هذه شبهة أوردوها، ولا يزال أيضا هناك من يريدها. وقد أجاب شيخ الإسلام أبي جوابين، جواب أن النزول يختص بالبلاد التي هي نزل فيها الوحي، فيكون جميع البلاد يتعرضون هذه الساعات، يعني يختص ببلاد المسلمين التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نزل فيها الوحي كهذه البلاد، فبقية البلاد يتحرون هذا الوقت ثم يدعون فيه. وأما الجواب الثاني فأقر بأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، وأنه كل أهل بلدة أو مكان ينزل عليهم كما يشاء. وقالوا أيضا إن النزول يليق به ولا نبحث في ذلك، لا نقول إنه يخلو منه العرش ولا أنه ينزل بعرشه، إذا عرفنا بأنه تعالى متصف بما يشاء فلا نكيف نزوله. وقد أنكر أهل السنة على الذين يبالغون في ذم العلماء، مثلوا برجل يقال له ابن بطوطة صاحب الرحلة، يقول إني أتيت إلى الشام وجدت فيها ابن تيمية، وجدته على المنبر، ثم إنه ذكر حديث النزول، ثم إنه نزل من درجة إلى درجة إلى درجة، فقال الله ينزل كنزول هذا من هذا الدرج، هكذا نقل. قالوا إنه كذب على ابن تيمية، ودليل ذلك أنه لما قدم إلى دمشق كان ابن تيمية في السجن، قد دخل السجن ولم يخرج منه حتى مات فيه، فتبين أن هذه أكذوبة من ابن بطة. ابن تيمية كسائر أهل السنة يقولون إن الله تعالى ينزل كما يشاء دون أن يكون لنزوله كيفية، فكما أننا نثبت العلو كذلك أيضا نثبت النزول، وكما نثبت العلو والنزول نثبت أيضا المجيء كما يشاء الله. قد أثبت الله تعالى الإتيان والمجيء في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلال من الغمام. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وكذلك المجيء في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا أثبتنا المجيء كذلك أيضا نثبت النزول كما يشاء الله. ولا شك أن إذا أثبتنا مثل هذه الصفات ننفي عنها ما يتوهمونه، وذلك لأنهم يدعون أن ذلك يستلزم الحركة ويستلزم التقلب نحو ذلك. يقول بعضهم على آية الإتيان، يقول: أجمع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء والذهاب، ويقول: لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات. وهم ينفون ذلك عن الله تعالى، يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التركيب، أنه مركب من يد ووجه ورجل ونحو ذلك، فالتركيب يدل على الحدوث. ثم أخص الصفات عند المعتزلة هي صفة القدم، أن الله تعالى قديم بذاته. ومع ذلك لما كان كذلك أنكروا صفات، أنكروا قدم وجود الصفات. لماذا أنكرتموها؟ قالوا: لأن إثباتها يستلزم تعدد القدماء، أن القدماء ليسوا واحدة بل القدماء عدد. يقولون: إذا قلنا إن الله قديم فأثبتنا الصفات تعدد القدماء، الله قديم، وجهه قديم، ويده قديم، وكلامه قديم، وذاته قديم. فكأنهم يقولون إن القدماء ليسوا واحدة، وهذا سوء فهم. وذلك لأن هذه الصفات من جملة الذات، لا يمكن انفصالها عن الذات، كصفات الإنسان تابعة لذاته. أنت مثلا إذا جاءك رجل اسمه زيد فإنك تقول: جاءني زيد، ولا حاجة إلى أن تعدد أركانه. لا تقول: جاءني زيد ورأسه ويده ورجله وظهره وبطنه، لا حاجة إلى ذلك، كلمة تعبر عن الجميع. فكذلك إذا قلنا الله تعالى قديم بصفاته، ومن جملة صفاته صفات الأفعال كالنزول وكالاستواء مثلا وكالمحبة والرضا وما أشبهها، الله قديم بصفاته، فلا حاجة إلى أن نفصل في ذلك، ولا نقول أن الصفات زائدة على الموصوف، بل الصفة من جملة الموصوف، ليست متقدمة ولا متأخرة ولا متغيرة. هكذا يرد على مثل هؤلاء. فشيخ الإسلام رحمه الله شرح حديث النزول وبين ما يقال فيه، بين أن الصواب كوننا نثبت هذا النزول كما أثبتنا المجيء وكما أثبتنا الإتيان. وإذا قالوا كيف ينزل، سألناهم وقلنا كيف استوى، الاستواء غير مجهول، فكذلك النزول غير مجهول. شرح حديث النزول أيضا الكثير من أهل السنة، ومن جملتهم ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ولما شرحه استدل به على إثبات صفة العلو، وقال هذا دال على أن الله فوق، أن الله تعالى في السماء، إذ لو لم يكن في السماء لم يكن لقوله ينزل كبير معنى. هذا هو الذي يقول به أهل السنة، ولا عبرة بمن تأول ذلك وبالغ في التأويل. ثم يقول المؤلف: وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين أقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله ويستشهد. رواه البخاري وغيره. صفة الضحك صفة فعلية يفعلها إذا شاء، بمعنى أنه يضحك إذا شاء. فقد ورد هذا الحديث في إثبات هذا صفة الضحك كما نص عليه، فنقول الله تعالى يفعل ما يشاء. ورد أيضا إثبات الضحك في حديث أبي رزين، الحديث الطويل الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم على السيرة، ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينظر إلى خلقه، ينظر إليهم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. وأن أبا رزين قال: إن ربنا ليضحك، قال: نعم. فقال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم الخير. فنثبت هذه الصفة على ما وردت ولا نتأولها كما تأولها أولئك المحرفون وأولئك المنكرون، ونقول: أليس الضحك كضحك الإنسان؟ قد ذكر الضحك في القرآن في قوله تعالى: امرأته قائمة فضحكت، وفي قوله تعالى عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها، وفي قوله تعالى: وتضحكون ولا تبكون، وفي قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وما أشبه ذلك. والأصل أن الضحك يكون للإعجاب بشيء حادث متجدد. الرب تعالى يفعل ما يشاء فيضحك لهذا الأمر الذي قدر وجوده، فنثبت ذلك. رجلان يجتمعان في الجنة، يقول أحدهما: أنت الذي قتلتني في الدنيا؟ فيقول: نعم. لما كنت أنا كافرا وجئت تقاتلنا وأنت مسلم قتلتك كما أن الكفار يقاتلون المسلمين، فاستشهدت على يدي، صرت أنت شهيد. ثم إن الله تعالى هداني بعدما كنت كافرا فأسلمت، ولما أسلمت علمت أن الجهاد في سبيل الله له أجر، فبذلت نفسي وجاهدت جهادا كبيرا في قتال الكفار إلى أن قتلت أيضا على يد كافر فأدخلني الله الجنة. فهذا وجه العجب، ولا عجب في خلق الله تعالى وتدبيره. أنا أكتفي بهذا.